السلام عليكم شيخنا جديد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: في أهمية التقوى، وفي توفير الفرصة، وفي كون شهر رمضان فرصة لتغيير الإنسان نفسه وشخصيته. نأتي إلى المحور الأول. كثير من الآيات القرآنية تحث على التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هي التقوى؟ وما هي مراحل ودرجات التقوى؟ فهنا أمران نتحدث فيهما عن أهمية التقوى وقيمتها الإيجابية الكبرى. ما هي التقوى؟ التقوى مأخوذة من الوقاية، ولكن ما هي الوقاية؟ هناك صيانة انعزالية، وهناك صيانة بنائية. فرق بين الأمرين. هناك فرق بين التقوى الانعزالية وبين التقوى البنائية. ما هو الفرق بينهما؟ لاحظوا، الإنسان إذا أصابه الخوف من المرض أو أصابه الخوف من الآفات، فهو يسعى لنوعين من الصحة: هناك صحة انعزالية، هناك صحة بنائية. الصحة الانعزالية أن ينعزل عن مواطن الأوبئة، أن يبتعد عن مواطن الأمراض، أن يبتعد عن كل موقع قد يتجلى وقد يبدو فيه علائم المرض أو علائم الوباء. هذه تسمى صحة انعزالية، لأنه انعزل عن مواطن الأوبئة أصبح صحيح الجسم، وإلا فهو ضعيف البنية، معرض لضعف المناعة، معرض لاكتساب الأمراض. ولكن لأنه انعزل عن مواطن الوباء والمرض استطاع أن يحافظ على صحة جسمه. أما النوع الآخر وهو الصحة البنائية فهي المهم، أن يكون الجسم قوي البنية، سواء وضعته في بيئة ملوثة أو وضعته في بيئة صحية، هو الجسم صحيح، هو الجسم قوي البنية. الجسم إذا اعتمد على الغذاء الكافي واعتمد على الرياضة البدنية السليمة امتلك الصحة البنائية. الصحة الانعزالية لا قيمة لها، القيمة للصحة البنائية لا للصحة الانعزالية. نفس الكلام في التقوى، التقوى على نوعين، تقوى انعزالية وتقوى بنائية. التقوى الانعزالية أن يعتزل الإنسان مواطن المعصية، أن يبتعد الإنسان عن المحيط السيء، أن يبتعد الإنسان عن الأصدقاء الذين يحركون فيه روح المعصية. هذه التقوى تسمى تقوى انعزالية، أي أنك ضعيف الإرادة في نفسك لكنك تحافظ على دينك وسلوكك من خلال الابتعاد عن مواطن المعصية، من خلال النأي عن مواطن الرذيلة. هذه صحة انعزالية. الصحة التقوى الحقيقية هي التقوى البنائية وليست التقوى الانعزالية. التقوى الحقيقية أن تمتلك إرادة صامدة في داخلك. التقوى الحقيقية أن تمتلك رصيدا روحيا يحجزك عن المعصية والرذيلة، حتى لو تعرضت لمواطن السوء، حتى لو دخلت محيطا سيئا، حتى لو كنت محاطا بأصدقاء السوء. هنا تبرز التقوى الحقيقية، عندما تمتلك إرادة تتحدى الأعاصير، عندما تمتلك رصيدا يتحدى الإغراءات، حينئذ تكون قد اتسمت بالتقوى الحقيقية، لا مجرد التقوى الانعزالية. لذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه. التقوى حصن عزيز إذا كانت تقوى بنائية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هي درجات التقوى؟ ما هي مراتب التقوى؟ هذه التقوى البنائية التي نحن ندعو إليها، ما هي مراتبها ودرجاتها؟ الدرجة الأولى من التقوى البنائية أن تحجزك هذه التقوى عن الكبائر، على الأقل تترك الكبائر، على الأقل أن لا تخترق الخطوط الحمراء، على الأقل أن لا ترتكب كبائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أول درجة من درجات التقوى أن تمتنع عن كبائر الذنوب. هذه درجة كثير من المؤمنين قد يتوفر عليها. هذه الدرجة يعبر عنها حديث أمير المؤمنين علي عليه السلام: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة. أصدقاؤك صديقك، صديق صديقك، عدو صديقك، عفوا عدو عدوك. هناك أصدقاء ثلاثة: صديقك، هذا أرقى درجات الصداقة، صديق صديقك هذه درجة أقل، عدو عدوك هو صديق لك بنوع من الصداقة، بدرجة من الصداقة، لأنه عدو لعدوك وإن لم يكن صديقا لك بالمعنى الحقيقي، لكن هناك درجة ومرتبة من مراتب الصداقة. أعداؤك ثلاثة: عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. صديق عدوك هو ليس عدوا لك، لكن لأنه صديق لعدوك فهناك نسبة من العداوة بينك وبينه. التقوى أيضا درجات، التقوى أيضا منازل. من أقل مراتب التقوى أن تمتنع عن كبائر الذنوب، أن تصل إلى هذه المرتبة التي يمكن لأي إنسان مؤمن إذا حافظ على إيمانه أن يتوصل إليها. المرتبة الثانية من التقوى مرتبة الانضباط، التي يعبر عنها القرآن الكريم بالتزكية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. التزكية تزكية النفس، تصفيتها من أدران الذنوب كبائر وصغائر. المرتبة الثالثة من التقوى هي المرتبة التي تبعث على البصيرة وتبعث على الخروج من الفتن. كيف؟ هناك آيتان من القرآن لنتدبرهما في شهر التدبر، شهر رمضان الكريم. الآية الأولى تقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما معنى يجعل لكم فرقانا؟ والآية الأخرى التي تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما هو معنى الآيتين؟ الآيتان تتحدثان عن أثرين للمرتبة العليا من التقوى. الأثر الأول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو عبارة عن البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما معنى البصيرة؟ هل معنى البصيرة أنك تصبح عبقريا نابغة عالما عظيما؟ لا لا، قد يكون عالما وليس عنده بصيرة، قد يكون نابغة الدنيا لكنه لا يمتلك البصيرة. البصيرة لا ترتبط بالذكاء ولا قوة النبوغ ولا قوة العقل، البصيرة ترتبط بوضوح الطريق، الطريق العملي الذي تسلكه. أنت في مجال العمل، هل أنك في مجال العمل تختار الأولويات أم تغرق نفسك في القضايا الشكلية والثانوية؟ هل أنك في مجال العمل تحوط نفسك عما يضرها ويسيئها، أم أنك تنزلق تارة وتنحرف أخرى؟ ماذا أنت في مجال العمل؟ شخصيتك العملية هي التي تحدد أنك صاحب بصيرة أم لا، شخصيتك السلوكية هي التي تحدد أنك وصلت إلى مرحلة الفرقان أم لا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما يقول علماء الفلسفة، هناك فرق بين العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري هو الذي يتجسد فيه الذكاء والنبوغ، وهذا ليس محل كلامنا. العقل العملي وهو عقل الحكمة، عقل السلوك الحسن، عقل المحافظة على النفس من الأدران، من الأوساخ، من التلوثات. العقل العملي هو موطن الفرقان. ورد عن الرسول محمد من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. الإخلاص هو الذي يمنحك التقوى، التقوى هي التي تمنحك الحكمة، الحكمة هي الفرقان، هي البصيرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الآية الأخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما يظن الإنسان أنه بالتقوى سيخرج من المصائب وستحل أزماته الدنيوية وسيصل إلى ثروة وغنى وجاه. أبدا، التقوى لا تعني ذلك. قد يكون المتقي مبتلى بمصائب الدنيا بأسرها، قد يكون المتقي مبتلى بالفقر، قد يكون المتقي مبتلى بالاضطهاد. التقوى لا تعني الخروج من مآزق الدنيا وأزماتها، لا، ليست التقوى كذلك. إذن ما هو المقصود؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما المخرج فقد أوضحه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال: من اتقى الله جعل الله له مخرجا من الفتن. أنت عندما تمتلك التقوى تمتلك رصيدا روحيا وبصيرة واضحة، وإذا امتلكت الرصيد الروحي والبصيرة استطعت أن تتخلص من الفتن، الفتن الاجتماعية، فتن الذنوب، فتن المعاصي، فتن الاختلافات. المتقي هو الذي يسير سيرا منتظما، لا تتغلبه الفتن، لا تقوى عليه الإغراءات والإثارات، فتنة النفس أو فتنة اجتماعية. يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم. وأما قوله تبارك وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو الرزق؟ ثروة؟ منصب؟ جاه؟ لا، الرزق هو عبارة عن الاطمئنان. أعظم رزق يبحث عنه الإنسان في هذه الدنيا أن يعيش مطمئنا، أن يعيش هادئ الداخل، مستقر الداخل، لا يعيش قلقا، لا يعيش اضطرابا، يعيش نفسية مستقرة، حتى لو كان فقيرا مدقعا، حتى لو كان ذليلا في مجتمعه، إلا أنه يعيش استقرارا نفسيا. هذا أعظم الرزق. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن عندما تقول الآية المباركة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم بممارسة هذه الحالة من مقاومة الجوع والعطش والإغراءات والإثارات لعلكم تمتلكون إرادة يعبر عنها بالتقوى، لعلكم تحصلون على أقل مراتب التقوى وهو البعد عن الكبائر والفواحش لعلكم تتقون. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في توفير الفرص. هناك فرق بين انتظار الفرصة وتوفير الفرصة. نحن دائما سلوكنا هو انتظار الفرصة لا توفير الفرصة. نحن لا نصنع الفرصة، نحن ننتظرها. يقال لك لماذا لا تمارس الرياضة وأنت تحتاج أن تمارس الرياضة حتى تحافظ على صحتك؟ تقول مشاغل كثيرة، أنتظر إن شاء الله تصير عندي فرصة وأمارس الرياضة لأحافظ على صحتي ولياقة بدني. أنت ممن ينتظر الفرصة لا ممن يوفر الفرصة. يقال لك لماذا لا تزور أرحامك، أهلك، أقرب الناس إليك؟ مشغول بالعمل، أغلب أيامي مشغول، ما أرجع إلا وقت متأخر من الليل. أنتظر إن شاء الله فرصة وأزور فيها أرحامي وأقربائي. إذن أنت ممن ينتظر الفرصة لا ممن يوفر الفرصة. ننتظر أن تحل هناك فرصة. تسأل مثلا لماذا أنت تعيش روتين قاتل في عملك، في طريقة حياتك؟ تقول والله ما عندي وقت حتى أرتب أموري. إن شاء الله من تصير فرصة سوف أنظم أموري وأنسق حياتي. أنت تعيش بلغة انتظار الفرصة، بينما الإنسان الموضوعي، الإنسان الذي قرأ الحياة قراءة موضوعية، روحه روح توفير الفرصة وصنعها، لا روح انتظار الفرصة. لذلك الروح التي تنتظر الفرصة هي روح الاستسلام، تستسلم للظروف، تستسلم للقضايا المادية، تستسلم لثقل الحياة. كلما تعقدت الحياة من الناحية المادية أصبحت أكثر عبئاً وأكثر ثقلاً على قلوبنا وأرواحنا. لذلك عندما نستسلم لهذا الثقل المادي نعيش روح انتظار الفرصة. أما الإنسان الذي يقول أنا لم أخلق فقط للوظيفة، ولم أخلق فقط للعمل، ولم أخلق فقط لكسب المال، أنا خلقت لمهام أرقى وأرفع وأنبل من هذه الأجواء المادية، إذن أنا يجب أن يكون ممن يخلق الفرصة. أنا روحي روح مبادرة لا روح استسلام. ممن يخلق الفرصة لا ممن ينتظر الفرصة. قارنوا بين هاتين الروحين في علم الإدارة، وقارنوا بينهما في النصوص الشريفة. تعال إلى علم الإدارة. المنظمات، منظمات حقوق الإنسان كلها تفرض على الشركات أن الموظف لا يعمل إلا ساعات محدودة من اليوم، يعطى فرصة لراحته، يعطى إجازة أسبوعية، يعطى إجازة سنوية. لماذا؟ ليس فقط للراحة، بل ليعود لنفسه، بل ليقرأ نفسه، بل ليعرف أين يضع نفسه. الحياة ليست كلها عمل، الحياة تحتاج إلى قراءة الداخل، تحتاج إلى قراءة النفس، تحتاج إلى أن توفر الفرصة حتى تعود إلى نفسك. أنت اطلع على كتاب 5 تعشيقات، أنت شايف تعشيقة السيارة شلون؟ 5 تعشيقات، كتاب باللغة الإنجليزية مترجم، 5 تعشيقات. كيف يعني 5 تعشيقات؟ أنت محتاج إلى أن توفر 5 فرص، أنت محتاج إلى أن تقطع سير العمل، إلى أن تخترق نظام العمل، إلى أن تخرج من هذا الروتين القاتل وتوفر 5 فرص. التعشيقة الأولى لنفسك، اقرأ نفسك، اقرأ عيوبها وأخطاءها. التعشيقة الثانية لأهلك الذين يحتاجون إلى حديثك، أنسك، راحتك. التعشيقة الثالثة لمجتمعك، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. التعشيقة الرابعة أن تنظر إلى تنوع الأعمال، لا تخلي أعمالك كلها نسق واحد، نوعها، غيرها، هذا نوع من التعشيقة، التنويع. التعشيقة الخامسة التركيز العالي، تدبر الحياة، كن مخططا لا مستسلما، كن ناظرا لا مشاهدا، حاول أن تكون مخططا لحياتك، حاول أن تدرس وضعك ومستقبلك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تخطيط، قراءة للمستقبل. 5 تعشيقات اقرأها. وإذا جئت إلى النصوص الشريفة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا، شاخص يعني مهتم، إلا في 3: مرمة لمعاش، وتزود لمعاد، معاد معاش، وتزود لمعاد، ولذة في غير محرم. وورد عن النبي محمد إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولجسمك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه: أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة. إذن حاول أن توفر الفرصة، لا أن تكون منتظرا للفرصة. نجي إلى المحور الثالث والأخير. المحور الثالث: شهر رمضان فرصة للتغيير حتى نصل إلى درجة من درجات التقوى لعلكم تتقون. كيف نحقق في شهر رمضان فرصة التغيير؟ شهر رمضان له عدة سمات إيجابية. السمة الأولى أنه يقطع الروتين ويحول زمانك إلى أجواء أخرى. لاحظوا، الله تبارك وتعالى جعل العبادة متنوعة الأوقات، ما جعل كلها في وقت واحد. في اليوم 3 أوقات في الأسبوع، يوجد يوم جمعة في السنة، يوجد شهر للحج في السنة، يوجد شهر رمضان في شهر رمضان، توجد ليالي القدر. هذا التنويع في الأوقات الهدف منه أن تخرج من الروتين، الهدف منه أن تكسر هذا النسق، الهدف منه أن تستعيد النشاط الروحي لكي تشعر بلذة القرب من الله متجددة ومتوثقة نتيجة هذا التنويع في الأوقات. شهر رمضان يكسر الروتين، يحول أجواءك إلى أجواء أخرى. هذه السمة الأولى. السمة الثانية، شهر رمضان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الرسول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، قد أقبل عليكم شهر الله، شهر البركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. ثم يقول: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. دققوا في هذه العبارة، شنو الفرق بين دعيتم وجعلتم؟ الضيافة باختيارك أنت، تريد تصير ضيف ما تريد تصير ضيف باختيارك، لذلك أنت تدعى للضيافة وتجيب. أما الكرامة فليست باختيارك، الله جعلك ذا كرامة في هذا الشهر. الله لم ينتظر منك أن تختار، الله لا ينتظر منا أن نختار أن نكون ذا كرامة أو لا نكون، أبدا، جعلنا ذا كرامة شئنا أم أبينا. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، هذا أمر اختياري، وجعلتم فيه، هذا أمر غير اختياري، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. ما هو الفرق بين الضيافة والكرامة؟ نجي إلى الضيافة. شهر دعيتم فيه إلى من؟ إلى ضيافة الله. الضيافة تختلف باختلاف المضيف. إذا دعاك أخوك من النسب أو زميلك أو صديقك فلهذه الضيافة جو خاص، أما إذا دعاك الوزير للضيافة فهذه لها أجواء أخرى، آداب ورسوم وحدود. أما إذا دعاك المرجع إلى ضيافته فهذه أجواء أخرى تعيش فيها حالة من الوقار والسكينة والهدوء. إذن لكل ضيافة أجواء معينة تختلف باختلاف مقام المضيف وموقع المضيف. أنت في شهر رمضان دعيت إلى ضيافة الله، ضيافة أعظم كريم وأعظم مصدر للعطاء وأعظم منبع للعطاء والرحمة. شهر دعيتم فيه لا إلى ضيافة وزير ولا أمير ولا فقيه ولا عالم ولا صديق ولا حميم، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. كيف نمارس ضيافة الله؟ نحن في هذا الشهر في ضيافة الله. هذه الضيافة لها حدود، لها رسوم، لها آداب معينة. كيف نعيش ضيافة الله؟ نعيشها بالحذر، نعيشها بالترقب. نريد أن نقطع أيام هذه الضيافة من دون أن نلوث أنفسنا بالمعاصي، من دون أن نوسخ أرواحنا بالرذيلة. نريد أن نتم هذه الضيافة بأنقى ثوب، نريد أن نتم هذه الضيافة بأنصع صفحة. لاحظوا يا إخوان هذا الحديث، رواية صحيحة عن هشام بن الحكم خطيرة جدا هذه الرواية، اقرؤوها. من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، إلا أن يشهد عرفة. إذا لم يغفر لك في شهر رمضان لأنك لم تستغل الضيافة في النقاء، لأنك لم تراعي حدود ضيافة الله ورسوم ضيافة الله، من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، إلا أن يشهد عرفة. حاول أن تعيش رسوم الضيافة. وأما الجملة الثانية، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. ما معنى أن تكون صاحب كرامة عند الله؟ قد تكون صاحب كرامة في مجتمعك، في أولادك، لا، نحن نريد كرامة الله. وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، ما معنى ذلك؟ الله تبارك وتعالى لكي يجعلك ذا كرامة غل أيدي الشياطين عنك في هذا الشهر، قطع عوامل الذنوب والمعاصي، اجتث منابع الإغراءات نحو الرذيلة في هذا الشهر، لا يوجد عامل خارجي يدعوك للمعصية، لا يوجد إلا العامل الداخلي. جميع العوامل الخارجية التي تساعد على المعصية يقطعها الله عنك، لأنك أصبحت محل كرامته، ما بقي إلا أنت ونفسك. فحاول أن تستغل هذه الفرصة الثمينة، أن ليس هناك عدو خارجي، أن ليس هناك عامل خارجي، أنا ونفسي. لأجل ذلك من اخترق الحجب وتجاوز الخطوط حتى في هذا الشهر فهو ممن نفسه طاغية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أنت إذا وصلت إلى هذا الحد يعني دخلت تحت النفس الطاغية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. السمة الأخيرة التي نتحدث عنها في شهر رمضان، أن شهر رمضان فرصة للتوبة، فرصة للتغيير. شهر تملأ الملائكة فيه الأرض، شهر تغمر الرحمة فيه أرواحنا وقلوبنا، شهر نعيش فيه بركة دعاء نبينا وأئمتنا وقائم زماننا عجل الله تعالى فرجهم الشريف. هذا الشهر العظيم ذو البركات العظيمة فرصة للتغيير. كيف نعيش فرصة التغيير أيها الإخوان؟ هناك ثلاث آيات إذا تدبرناها تدبرنا معنى أن يكون شهر رمضان فرصة للتغيير. الآية الأولى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت في حالة كدح. يعني شنو في حالة كدح؟ أنت تسبح في بحر وأنت لا تشعر. الدنيا بحر متلاطم، أنت تسبح في هذا البحر. هناك من غار في قعر البحر لأنه لا يقدر على السباحة، هناك من يطفو تارة ويسقط أخرى، وهناك من يسبح بمهارة. الناس ثلاثة في هذه الدنيا، أنت تكدح، أنت تسبح، أنت تسبح في بحر لجي. انتقلت من ضفة عالم الذر وتذهب إلى ضفة عالم البرزخ، لكنك لأن البحر متلاطم الأمواج لا تشعر بالضفتين، نسيت الضفة الأولى التي جئت منها ولا تدري ما هي الضفة الأخرى التي أنت راحل إليها، لكنك تسبح بمشقة وبتعب وبنصب. يا أيها الإنسان أدرك حياتك، اعرف أنت أين. أنت في حالة سباحة في بحر لجي، أنت في حالة كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سيأتي اليوم الذي تصل فيه إلى الضفة الثانية فتعي نفسك فتدرك نفسك، حينئذ تقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الآية الأولى تنبهك إلى أن الحياة حياة كدح وتعب، فلا بد أن تلتفت إليها. الآية الثانية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إلى متى أنا منغمس في الذنوب؟ إلى متى أنا غارق في المعاصي؟ إلى متى أنا غافل عن تطهير نفسي وتنظيف روحي؟ إلى متى؟ هل أسأل نفسي إلى متى؟ إلى متى أرفض التغيير؟ إلى متى أرفض الانتقال من عالم الأوساخ إلى عالم الطهارة والنقاء؟ إلى متى؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن لك أن تسمع صوت القرآن؟ ألم يأن لك أن تلتفت إلى لحن ذكر الله؟ ألم يأن لك أن تراجع نفسك وتقرأها؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ضرار عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان قال: يا ضرار صف لي عليا. قال: اعفني، لا أستطيع أن أصفه. قال: أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا. ابتدأ ضرار يصف علي بن أبي طالب. ماذا قال في علي بن أبي طالب؟ قال: كان والله بعيد المدى، يخطط للحياة، يقرأ الحياة، كان والله بعيد المدى شديد القوى، بعد يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى. علي بن أبي طالب إذا خلا بنفسه استغل هذه الخلوة في يحاسب نفسه إذا خلا، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ماذا ارتكبت؟ ويقلب كفيه على ما مضى. هذا درس. كيف نخلو بأنفسنا في هذا الشهر؟ كيف نطرح على أنفسنا هذا السؤال؟ متى التغيير؟ متى فرصة التغيير؟ متى أنتقل من حال إلى الحال الأفضل؟ علي يعلمنا هذا الدرس الروحي العظيم. لذلك نأتي إلى الآية الثالثة، ألا وهي قوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ايش قدمت أنت؟ ايش سويت؟ شنو لبالك أنت؟ يعني إذا صليت وصمت يعني فعلت شيء عظيم؟ أبدا. إيش قدمت للحياة الثانية؟ شنو عندك من زاد؟ شنو عندك من نور؟ هل أنت مصداق للآية؟ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، أم مصداق لآية أخرى ظلمات بعضها فوق بعض؟ أنت ماذا قدمت؟ أمير المؤمنين علي عليه السلام يقف على السوق في البصرة، أهل السوق هذا يبيع، هذا يشتري، هذا يساوم، هذا يحلف، هذا يكذب، هذا يغش، هذه السوق. وقف عليهم فبكى حتى غرورقت عيناه بالدموع، قال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ إذا كنا نعيش الغفلة طول أوقاتنا، حياتنا بس عمل، كيف أوفر أموال؟ كيف أشتري بيت؟ كيف أشتري أفضل سيارة؟ كيف أعيش مع زوجتي أفضل حالة؟ الحياة مادية، الأهداف مادية، إلى أن يأتينا اليوم المرير، يوم الحسرة. فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هو يسمع الموعظة بس ما يتغير، ما يتأثر، ما كأنه يسمع شيء. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغفلة هي التي ستضيع علينا فرصة شهر رمضان المبارك العظيم. أما عندما نتأمل في هذه الآيات الثلاث فسوف نعيش فرصة التغيير إلى الحال الأفضل في شهر رمضان. لنقرأ سير الأولياء، لنقرأ سير العظماء، كيف كانوا ينتقلون من حال إلى حال في عظمة وأجواء هذا الشهر المبارك. فقد روى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كان إذا دخل شهر رمضان ربط رسول الله الحجر على بطنه لكي يستمر في العبادة القاسية الشديدة حتى يبلغ ما يبلغ مما أهله الله له. فيقال: يا رسول الله، أنت سيد الرسل، أنت أشرف البشر، لم تفعل بنفسك هكذا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا علي بن أبي طالب يحرك في صلاته وهو مغشي عليه، تنفذ السهام إلى بدنه فلا يشعر بها، لأنه مذهول بلقاء الله، مذهول بمناجاة الله. هؤلاء هم قدوتنا، هؤلاء هم أسوتنا في شهر رمضان في أيام العبادة، هؤلاء الذين لا يرون اللذة إلا في لقاء الله، لا يرون اللذة إلا في المناجات، لا يرون اللذة إلا في صلاة الليل. صلاة الليل، موسم شهر رمضان، فرصة لصلاة الليل، نافلة الليل. يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نافلة الليل لذة الأولياء، لذة المعصومين، لذة الأتقياء، أن يقف بين يدي الله وحده في الظلام يقرأ ويناجي ويبكي ويحاسب. كان الأئمة الهداة يبادرون إلى نافلة الليل، والإمام الحسين عليه السلام وفي آخر اللحظات وهو يودع العقيلة زينب، يودع الحبيبة ويقول: أخيه ولا تنسيني من نافلة الليل، إني أحب هذا الوقت، إني أحب هذه النافلة، إني أحب أن أقف بين يدي ربي في ظلام الليل لأبكي لأناجي أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل. وأنا أسألك هل نسيته العقيلة زينب؟ هل نسيت ذكراه العقيلة زينب؟ لما كانت ليلة الحادي عشر من المحرم رجعت إلى خيمتها تذكرت حبيبها الحسين، تذكرت أخاها الحسين، قالت الآن أشرع في نافلة الليل. فلما دخلت نافلتها أعيتها الهموم، أنهكتها الجراح، أضعفتها المصائب، فجلست على الأرض تصلي من جلوس. ساعد الله قلبها، ساعد الله قلبها هذه المذكولة المصابة، هذه العظيمة. ما الذي أثر عليها؟ أعظم مظهر، أعظم مصيبة أثرت على العقيلة زينب حتى جعلتها تصلي من جلوس. لما نزلت إلى المعركة بعد ظهر العاشر من المحرم تبحث بين القتلى، وزين العابدين يشير إليها يمينا شمالا، إلى أن وصلت إلى جسد مغطى بالدماء، إلى أن وصلت إلى جسد مبدد الأوصال. قالت وما هذا؟ وما هذا؟ قال ذلك أبي الحسين. قالت هذا أخي، هذا ابن أمي، قطع مبضعة، قطع مغطاة بالدماء. ساعد الله قلب العقيلة زينب. يا ميتا يا ترك الألباب حائرتين تناوشته سهام الباغي إراميتين، وأعظم الخطب في الإسلام داهيتين، عار تجول عليه الخيل عاديتين، ساقت له الريح منها مئزرا وردا. يا خويا فوق صاويبك يردوك، يردوك يا كنت ذخري وتحت الخيل خلاك، خلاك ولا راعوا شرف جدايا يا جدايا ياك ولا أبوك، ويالي ما حد حضر عنده وحفر قبره ولا أحد جاب كافوره وسدره. إيه والله خيل الأعوجية وطايا وطايا صدرا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك